بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما حكم السحر والساحر؟ الجواب: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآيات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فقد شرع المؤلف رحمه الله في ذكر بعض ما يناقض الإيمان أو يقدح فيه، وبدأ بالسحر وأتبعه بذكر ما يندرج تحته مما سيأتي تفصيله إن شاء الله لاحقا. السحر تناوله المؤلف رحمه الله في هذا السؤال من خلال ثلاثة أمور: أولا، من حيث تحقق وجوده، ومن حيث حكم فاعله وعلة الحكم، وفي السؤال الذي بعده تناول ما يتعلق عقوبة الساحر. وقبل ذلك نحتاج أن نعرف ما هو السحر. فالسحر في اللغة هو ما خفي ولطف ودق، ومنه قيل لآخر الليل سحر، لأنه يخفى ما يكون فيه لشدة الظلام. أما تعريف السحر اصطلاحا فإن الناظر في كلام العلماء في بيان حد السحر، يعني في بيان تعريفه، يجد أن لهم ثلاثة مواقف. أولا، تجد من أهل العلم من يتوقف عن ذكر تعريف جامع مانع للسحر، وذلك لكثرة الأنواع التي تدخل تحته مع عدم وجود رابط يربط بينها سوى المعنى اللغوي وهو الخفاء والدقة. أما ما زاد على ذلك فلا يوجد رابط يربط بين هذه الأنواع. وممن نحى هذا النحو الشافعي رحمه الله، كما قرر هذا في كتابه الأم، أنه يطلق على أمور مختلفة. ذكر أن السحر يطلق على أمور مختلفة. وموقف آخر هو أن يحد السحر بمعنى عام دون أن يكون فيه تمييز دقيق. فمن أهل العلم من قال إن السحر مزاولة النفس الخبيثة لأقوال وأفعال يكون بها خوارق للعادة، وهذا التعريف فيه نظر من جهة كونه غير جامع، وأما الموقف الثالث فهو أن يذكر شيء من أنواعه، ومن هؤلاء الذين عرفوا السحر بأنه رقى وعقد وعزائم وتدخينات ودهانات يحصل بها تأثير على البدن أو العقل أو غيرهما، وتلحظها هنا أنه ذكر أنواعا يكون بها السحر، شيء يكون عن طريق الرقى والعزائم أو أن يكون عن طريق استعمال خصائص الأشياء كأدوية ودهانات أو عن طريق تدخينات أو ما شاكل ذلك. وقد ذكروا أنواعا للسحر كثيرة، منها ما ذكر الرازي وهو ذو خبرة بالسحر في تفسيره عند آية البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين، فذكر 8 أنواع وقد ذكرها عنه وناقشه في بعضها ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة البقرة، وكذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة طه. ومن ذلك السحر الذي يكون من خلال الاستغاثة بما يسمونه الأرواح العلوية، ويزعمون أن الأرواح العلوية هي الكواكب وأن لها تأثيرا في الكون، وكذبوا، فهذا التأثير ليس إلا في توهمات عقولهم الباطلة. ومن ذلك ما يكون من خلال الاستعانة بالأرواح الأرضية التي يسمونها الأرواح الأرضية وهي الشياطين، ومنها ما يكون من خلال استعمال خواص الأشياء في أدوية وتركيبات أو بأدخنة ودهانات، ومنها ما يسمونه بالغرائب التي تكون عن طريق خفة اليد، إلى آخر ما ذكروا. وأضاف إلى ما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله بعضا منها من غير كلام الرازي. المقصود أن السحر يرجع في جملته إلى هذه الأمور التي يكون فيها تأثير على الأبدان أو العقول أو غير ذلك، كالذي يكون فيه أو بسببه تفريق بين المرء وزوجه وما إلى ذلك. هذا هو اتجاه العلماء أو اتجاهات العلماء في تفسير حقيقة السحر. أما عن المسألة التي أشار إليها أولا رحمه الله، وهي هل للسحر حقيقة، فأجاب رحمه الله بأن السحر متحقق وجوده وتأثيره، السحر موجود وله تأثير، وهذا الذي نص عليه في سلمه، والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. وهذه المسألة بسطها يرجع إلى أن قلة من أهل العلم زعمت أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو تخييل للأنظار والأبصار، يعني أن يفعل الساحر شيئا ويخيل للناظر في الشيء الذي فعله أنه قد حصلت أشياء، والواقع أنه لا حقيقة لهذا الشيء، إنما هو تخييل للنظر. وهذا ما ذهب إليه قلة من أهل العلم، مستدلين بقول الله جل وعلا عن سحرة فرعون وإخباره عنهم أنهم سحروا أعين الناس. قالوا هذا دليل على أن السحر لا حقيقة له، إنما القضية تخييل للعين لا غير. وذهب جمهور أهل العلم، بل جمهور المسلمين، بل جماهير الأمم إلى أن السحر له حقيقة وله تأثير. ويدل على هذا أدلة كثيرة، ومن ذلك ما يأتي. أولا قول الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فأثبت سبحانه حصول الضرر بالسحر، وإن كان ذلك بإذن الله الكوني. فالمقصود أن ما يكون به الضرر لا شك أنه شيء حقيقي وليس مجرد خيالات. والأمر الثاني أو الدليل الثاني كون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر ومرض بسبب هذا السحر، ودخل عليه ضرر بذلك، كما ثبت هذا في الصحيحين في أحاديث عدة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. سحره لبيد بن الأعصم اليهودي الذي كان حليفا لبني زريق، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم أثر فيه أنه كان يظن أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، وهذا كان في شيء مخصوص، وهو فيما يتعلق بأمر النساء. كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، فهذا نوع من الضرر، بل قيل إنه أشد ما يكون من السحر، أن يمنع الإنسان عن أهله. ومثل هذا دليل على ثبوت تأثير للسحر. وينبغي هاهنا أن يذكر بأن سحر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الابتلاءات التي ترفع بها درجته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا السحر من جملة الأمراض التي تناله صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فهذا السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى هذا المعنى، ولم يؤثر في عقله، ولم يكن قادحا في منصب نبوته، ولم يكن له تأثير في تبليغه رسالة ربه، حاشا وكلا، إنما كان هذا من جنس الأمراض. وفيها من الحكمة إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه يجوز عليه ما يجوز على البشر. وابتلي صلى الله عليه وسلم بهذا السحر مدة من الوقت، حتى شاء الله عز وجل تفريج هذه الكربة عنه صلى الله عليه وسلم، ونزل ملكان بإعلامه بمحل السحر، فقد سحر صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، في طلعة جف نخل ذكر، في بئر ذروان كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله: بئر على بعد ساعة من المدينة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعض أصحابه أولا، ثم وقف عليه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، واستخرج هذا السحر فبطل أثره ولله الحمد، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما كان عليه. الشاهد أن ثبوت سحره صلى الله عليه وسلم، وهذه قصة لا تقبل التشكيك، فهي ثابتة في أصح الكتب في صحيحي البخاري ومسلم وفي غيرهما، في هذا دليل على أن السحر له حقيقة وله تأثير. الدليل الثالث ما ثبت في الصحيحين أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن السحر يضر، وهذا دليل على أن له حقيقة وعلى أن له تأثيرا. ولاحظ ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بشيء لا يشك في أن له حقيقة وأن له تأثيرا، وهو السم، فدل هذا على أن السحر له حقيقة وله تأثير. ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصطبح الإنسان بهذه التمرات السبع حتى تكون حسنا بإذن الله من إصابته بهذا السحر. دليل رابع، وهو قوله سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فالنفاثات في العقد هن السواحر التي ينفثن في العقد فيصبنا من يصبنا بإذن الله الكون في هذا أو بهذا السحر. فأثبت الله سبحانه لهذا السحر الذي يكون على يد الساحرات، أثبت له شرا فقال: ومن شر النفاثات في العقد. وهذا الشر دليل على أن السحر له حقيقة وله تأثير، ولولا ذلك ما جاءت الاستعاذة به، ما جاءت الاستعاذة عفوا منه، لولا أن له حقيقة وأن له تأثيرا ما ورد الاستعاذة من هذا الشيء. أضف إلى هذا دليلا خامسا من جهة الواقع، فإن الواقع والشاهد الذي لا ينكره عاقل هو أن السحر له وجود وله تأثير، ولا ينكر هذا إلا مكابر. فكم من الناس من أصابه السحر بأذى عظيم، من الناس من أصابه السحر في بدنه فأمرضه وربما قتله، ومن الناس من أصابه السحر في عقله فأعاده مجنونا أو كالمجنون، ومن الناس من أصابه السحر في قوته فعاد كالمشلول المقعد، ومن الناس من أصابه السحر في علاقته الزوجية فلم يعد يقدر على أن يعاشر أهله. ثم إنه إذا استخرج هذا السحر وأبطل فإنه تجد أنه يعود الإنسان إلى حالته المعتادة، تجد المريض يعود إلى حالته، ومن كان كالمجنون عاد صحيح العقل، وربما تجد من كان مقعدا قد قام كأنما نشط من عقال. وهذا أمر محسوس مشاهد ولا ينكره إلا مكابر. وصدق الخطابي رحمه الله حينما قال: إن إنكار حقيقة السحر إنما هي جهل. لا شك أن كلامه صحيح، فهو جهل بالشرع وجهل بالواقع أيضا. لكن تنبه يا رعاك الله إلى أن هذا التأثير إنما هو بإذن الله الكوني، يعني شيء قدره الله سبحانه ولم يكن شيئا خارجا عن تقدير الله عز وجل. وتأمل في هذا قول الله سبحانه: وما هم بضارين به من أحد ماذا إلا بإذن الله. وإذن الله كما قد تعلمنا سابقا انقسم إلى قسمين، ما هما يا شيخ؟ ارفع صوتك. إذن كوني وإذن شرعي. طيب، أعطنا دليلا على الإذن الشرعي. ها أحسنت، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وأما الإذن الكوني فمنه هذه الآية التي بين أيدينا، والإذن الكوني يرادف المشيئة، الإذن الكوني يرادف المشيئة ويرادف أيضا الإرادة أحسنت الكونية. فالإذن الكوني يرادف الإرادة الكونية والإذن الشرعي يرادف الإرادة الشرعية. فالإذن ها هنا راجع إلى الإذن الكوني، يعني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني مشيئته، يعني ما قدره سبحانه وتعالى كونا. وهذا لا شك معلوم من عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما كان وما يكون فهو راجع إلى علم الله وإلى كتابته وإلى مشيئته وإلى خلقه سبحانه وتعالى، وله في تقديره الحكمة البالغة جل وعلا. قال السحر متحقق وجوده وتأثيره، نعم، يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه إلى غير ذلك، مع مصادفة القدر الكوني، يعني لا يكون إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه هي المسألة الثالثة، وهي مسألة حكم السحر. السحر قد يكون عن طريق الشياطين وقد لا يكون عن طريقهم. فأما ما لا يكون عن طريق الشياطين فإن كل صورة من صوره بحسبها، ينظر في كل صورة من صوره بحسبها. والمهم عندنا الآن ما أورد المؤلف رحمه الله، وهو ما يتعلق بالسحر الذي يكون عن طريق الشياطين، وهذا هو الغالب من السحرة، وهو الغالب من حيث ضررهم، فإنه يكون عن طريق الاستعانة بالشياطين. وينبغي قبل البحث في هذا الموضوع أن يمهد لهذا بمقدمتين. أولا، إن السحر إنما يكون لالتقاء خبيثين، فالساحر ذو نفس خبيثة والشياطين ذوات أنفس خبيثة، فتلاقيا وتضام بعض أولئك مع بعض وتعاونا واجتمعا فحصل السحر بإذن الله الكوني. والأمر الثاني أن الشياطين لا تعين الساحر حتى يتقرب إليها أو يكفر بالله سبحانه، لم تكن الشياطين لتعين ابن آدم حتى تغويه، لأن هذا هو ديدنهم وهذا هو شأنهم وهذه هي وظيفتهم. فالواقع يشهد بحال هؤلاء السحرة، فإنه لا يكون ساحرا إلا إذا وقع منه الكفر، وقد يكون كفرا اعتقاديا وقد يكون قوليا وقد يكون عمليا، وقد تجتمع هذه الأمور الثلاثة وهو الغالب. فأولا يحصل منه كفر اعتقادي بأن يعتقد أن لهذه الشياطين قدرة وتأثيرا مستقلا عن مشيئة الله عز وجل، أو أن يكون للكواكب العلويات تأثيرا على مجريات ما يكون على هذه الأرض، وهذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، أو أن يكون الكفر قوليا كما يحصل من أولئك السحرة كثيرة من استغاثة بالشياطين ولجوء إليها وهتاف باسمها، وكل ذلك لا شك أنه شرك أكبر، أو أن يكون الكفر عمليا وذلك بأن يكون منهم إهانة لكتاب الله، إلقاء له في بيت الخلاء أو أن يكتب بالدم، وبعض أولئك عياذا بالله كان يكتبه بدم الحيض، وكل ذلك إمعان في الكفر حتى ترضى الشياطين وحتى تقوم بمعونة هؤلاء السحرة. وبعد هذا يقال إنه لا شك ولا ريب أن السحر الذي يكون بواسطة الشياطين وبإعانة الشياطين لا شك أنه كفر أكبر وشرك أكبر ولا يرتاب في هذا البتة، وذلك لمن اتضحت له المقدمتان السابقتان إضافة إلى الأدلة الآتية. أولا آية سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ووجه الدلالة من هذه الآية أو من الآيتين ما يأتي: أولا قول الله جل وعلا وما كفر سليمان، فهذا دليل على أن السحر كفر. وجه ذلك أن اليهود زعموا أن سليمان عليه السلام كان يتعاطى السحر فبرأه الله سبحانه من ذلك، فقال جل وعلا وما كفر سليمان. ما معنى ما كفر سليمان هنا؟ يعني أنه لم يكن ساحرا وعليه فلم يكن كافرا، وإن شئت فقل لم يكن كافرا لأنه لم يكن ساحرا، هذا أولا. ثانيا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ووجه الدلالة أنه قال سبحانه عقيب ذلك يعلمون الناس السحر، ومعلوم أن ذكر الوصف عقيب الحكم يشعر بالعلية، ذكر الوصف عقيب الحكم يشعر بالعلية، يعني ولكن الشياطين كفروا. قد يقول قائل لما؟ فجاء الجواب: لأنهم يعلمون الناس السحر، فهذا وجه ثاني. الوجه الثالث ما جاء في قوله سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، بأي شيء لا يكفر؟ أو عفوا بأي شيء يكفر؟ بالسحر. إذن لا تتعاطى السحر حتى لا تكفر، وهذا من أصرح ما يكون. الوجه الرابع قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، فهذا الأسلوب إنما يناسب أن يقال في حق كافر لا في حق مسلم، لا يقال في حق مسلم ولو أنه آمن واتقى لكان هذا خيرا له، إنما يقال في حق ماذا؟ يقال في حق كافر. و الآية الثانية نعم في ختام الآية ولقد علموا لمن اشتراه، جزاك الله خيرا، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق يعني من حظ ونصيب. وظاهر هذا أيضا أن الكافر ليس له حظ ونصيب، ولهذا كان السحر كفرا، يعني لما كان السحر كفرا لم يكن للساحر حظ ونصيب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الكافر ليس له حظ ونصيب في الآخرة. فهذه خمسة أوجه، ثلاثة منها دلالتها نصية على كفر الساحر، ووجهان منها دلالتهما ظاهرة على كفر الساحر، والله تعالى أعلم. الدليل الثاني على هذا أيضا على كفر الساحر الذي يتعاطى السحر عن طريق الشياطين، قول الله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى، وغالب الآيات التي جاء فيها نفي الفلاح إنما تناولت الكفار، إنه لا يفلح الكافرون وأمثالها من الآيات، فيكون نفي الفلاح عن السحر لا سيما مع التعميم يعني حيث كان، ولا يفلح الساحر حيث أتى، في أي مكان يكون فإن الساحر لا يفلح، فظاهر الآية يدل على كفر الساحر لنفي الفلاح عنه، والغالب في نفي الفلاح أن يحكم به على الكافر، ولا سيما إذا كان هذا بضميمة أدلة أخرى دلت على كفر الساحر. الدليل الثالث ما ثبت في مسند أبي يعلى بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر ومثله لا يقال بالرأي، هذا دليل ثالث. ودليل رابع ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى بعض عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الموفق رحمه الله ومثل هذا اشتهر ولم ينكر فكان إجماعا. ووجه الدلالة أن عمر رضي الله عنه يعلم أن دم المسلم مصان، وأنه لا يجوز الإقدام عليه إلا بإحدى ثلاث، ومعلوم أن هذا لم يكن خارجا على المسلمين ولم يكن زانيا محصنا، فما بقي إلا أنه ماذا؟ مرتد فيباح دمه. وأمر خامس من جهة النظر، وهو أن السحر كما قد علمت في المقدمة الثانية لا يكون إلا بالكفر، فما لا يتأتى إلا بالكفر هو كفر ضرورة، وهذا أمر واضح، ما لا يتأتى إلا بالكفر فلا شك أنه كفر، وهذا أمر في غاية الوضوح. فاتضح بهذا إذن من هذه الأوجه الخمسة أن السحر الذي يكون عن طريق الشياطين أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. بقيت وقفة عند قول بعض العلماء إن السحر ليس بكفر وأن الساحر ليس بكافر. فالجواب عن هذا أن يقال إنه لا تنافي بين القولين فيما يظهر والله أعلم، فإن الذين كفروا الساحر أرادوا السحر الذي يكون عن طريق الشياطين، والذين لم يكفروا الساحر أرادوا السحر الذي ليس فيه كفر، يعني لم يكن عن طريق الشياطين. فالسحر الذي يكون منه ما هو مشتهر في هذا الزمان وما قبله من هؤلاء الذين يشعبذون أو يسمون أفعالهم خفة يد وما إلى ذلك، هذا لا شك أنه ماذا؟ ليس بكفر، لأنه لم يتعاطى كفرا. فالسحر الذي يكون من هذه الطريق أو الذي يكون عن طريق استعمال خواص للأشياء، ذكروا في الكتب أشياء من استعملها فإنها تضر، وهذا إنما يقال له سحر على سبيل التجوز. يعني قالوا مثلا إذا أخذ شيء من مخ الحمار، يعني الذي يكون في دماغه، فأطعم أو استعمل دخانه فإنه يؤثر في عقل المتعاطي وأمثال هذا. هذا إن تأملت وجدت أنه استعمال لماذا؟ لما هو شبيه بالعقاقير والأدوية الضارة، وهذا ليس بكفر، وإنما هو ضرر وصاحبه معاقب ويترتب عليه أحكام أمثاله من المؤذين للمؤمنين، لكن أن يكون هذا كفرا لا بالتأكيد. فاتضح أن خلاف العلماء في هذه المسألة يرجع إلى عدم توارد أقوالهم على محل واحد، فلا يخالف أحد من أهل العلم أن السحر الذي يكون باستغاثة للشياطين أو إهانة لكتاب الله أنه كفر بالله سبحانه أكبر، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما حد الساحر؟ الجواب: روى الترمذي عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وصحح وقفه. لك أن تقول ضربه بالسيف، ولك أن تقول ضربة بالسيف، بكل قرئ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب رضي الله عنهم وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. هذه مسألة حد السحر، يعني ما هي عقوبة السحر. ولاحظ هنا هذا الحديث: حد الساحر، مع أنه إذا قتل على كفره هل تكون عقوبته عقوبة الحدود التي جاء الخبر فيها أنها كفارات لأصحابها، أو يقتلوا على الردة؟ طيب، ما وجه تسميتها بالحدود ها هنا، أو أن هذا حد؟ نعم، الاصطلاح ها هنا ليس هو الاصطلاح الفقهي في مسألة الحدود، وإنما المقصود بأنه حد يعني عقوبة، عقوبة السحر أو عقوبة الساحر ضربة بالسيف. جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جندب، ولك أن تقول جندب ابن كعب، وقيل ابن زهير الأزدي المعروف بجندب الخير. وهنا أخطأ المحقق حينما نسب الحديث إلى جندب ابن عبد الله البجلي، ليس كذلك، الحديث ليس من حديث جندب ابن عبد الله البجلي، إنما هو من حديث جندب الخير الأزدي، قيل جندب ابن كعب وقيل جندب ابن زهير. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف، ولكن الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلته رجل في إسناده اسمه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، والصحيح وقفه على جندب الأزدي رضي الله عنه وأرضاه. وقال الترمذي رحمه الله عقيب إخراجه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اختلف العلماء رحمهم الله في حد الساحر، أيقتل الساحر الذي يتعاطى سحره عن طريق الشياطين، أو يقتل كل ساحر يضر بسحره؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى قتل كل ساحر يضر بسحره، فأما من كان سحره عن طريق الشياطين فإن سحره كفر وبالتالي فيقتل على الردة، وأما من كان يضر بسحره فإنه يقتل باعتباره صائلا على المسلمين، ولا يدفع شره عن المسلمين إلا بقتله. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الذي يقتل إنما هو الذي يكفر بسحره، وأما من عداه فإنه لا يقتل، وإنما يعزر بحسبه، وإنما يعزر بحسبه. وذهب الطائفة ثالثة إلى أن هذا الذي يضر بسحره يرجع في أمره إلى الحاكم الشرعي الذي يراعي المصلحة الشرعية، فينظر في المصلحة ويقرر حكمه، بين أن يكون الحكم هو القتل أو أن يكون التعزير، والتعزير إما أن يكون بالجلد أو الحبس أو ما سوى ذلك، على هذا الخلاف بين أهل العلم. وظاهر آثار الصحابة هو العموم، ومن ذلك أثر عمر رضي الله عنه وهو: اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يفرق رضي الله عنه بين ساحر وساحرة، والله تعالى أعلم. وهذا الذي روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن 7 منهم، ثبت عن عمر رضي الله عنه، وعن ابنه عبد الله، وعن ابنته حفصة، وعن عثمان رضي الله عنه، وكذلك عن جندب الأزدي، وكذلك عن جندب ابن عبد الله، وكذلك عن قيس بن سعد. حكى هذا عنهم الموفق رحمه الله في المغني. ولا شك أن مثل هذه الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك عمن بعدهم كعمر ابن عبد العزيز وغيره من الأئمة كأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، لا شك أنه هو القول الصحيح الذي لا شك فيه. لكن يبقى بعد ذلك مسألة الاستتابة، هل يقتل مباشرة أو يستتاب؟ يعني هل نقتله مباشرة إن ثبت عليه السحر، أو أنه يستتاب نقول له تب إلى الله وإلا قتلناك؟ اختلف أهل العلم في هذا إلى 3 أقوال، فمنهم من قال إنه يقتل بلا استتابة، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، وظواهر آثار الصحابة تدل عليه، فلم يثبت أنهم استتابوا هؤلاء السحرة، لا في أثر عمر ولا في أثر حفصة، فإنه قد سحرتها جارية لها فقتلتها، ولا في غير ذلك من هذه الأثار. كذلك جندب الأزدي رضي الله عنه، فإنه رأى رجلا اجتمع عليه الناس فكان يخيل إليهم ويؤثر على أبصارهم بأنه يقطع رأس رجل ثم يعيد هذا الرأس، فكان الناس يقولون يحيي الموتى، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن اخترط سيفه وقطع رأس هذا الساحر وقال فليعد نفسه إن قدر. وتلاحظ في هذا الأثر، وجاء في رواية لهذا الأثر أنه حدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حد الساحر ضربة بالسيف. الشاهد أنه لم يستتب، وهذا أولا، وثانيا أن السحر الذي قتل عليه إنما كان سحر ماذا؟ تخييل، ومع ذلك قتل عليه، وذلك لعظيم الفتنة والضرر الذي يكون من مثل هذا الساحر. فهذا هو القول الأول، وهو أنه يستتاب، عفوا أنه لا يستتاب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. والقول الثاني وهو الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله أنه يستتاب، فإن تاب وإلا فإنه يقتل. والقول الرابع والقول الثالث